بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيه الموعظة وصور الأخلاق الحميدة والفاضلة التي تميز بها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جزاك الله خير أخت حليمة. هل الزواج الأخت خولة من تونس، هل الزواج قضاء وقدر أم هو اختيار؟ هو الاثنين، هو قضاء وقدر. ربنا مقدر لكل واحد هيتجوز مين، ومقدر لكل واحدة هتتجوز مين، وفي نفس الوقت هو اختيار. الإنسان بيستخير ربنا وبيشوف الأخت المناسبة، وهي كمان بتشوف الزوج المناسب وبتستخير ربنا، فهو الاثنين. فالاختيار نفسه هو أصلا من القضاء والقدر، فإن ربنا قدر أن أنا أختار واحدة معينة أو واحدة اختارت واحد معين، فهذا أصلا أيضا من القضاء والقدر. الأخت وفاء الأحمدي، الله يخليك شيخنا، ليا صديقة توفيت أمس عمرها 23 سنة اسمها نادية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأخت نادية رحمة واسعة وجميع موت المسلمين، وأن يرحم يعني جميع شهدائنا وإخواننا في سوريا، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم مع الله، وأن يرحم جميع موت المسلمين يا رب العالمين، اللهم أمين. الأخ حمدي عبد العال، بارك الله فيك، نورتنا في باريس ونحن سعداء بمحاضراتك الرائعة، جزاك الله خير أستاذ حمدي، وبشكر إخواني وأحبابي هناك وربنا يبارك فيكم. أم آية من الأردن، السلام عليكم أم آية. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ الله يعزك ويحفظك يا رب. يا شيخ ادعالي وادعي جوزي وبناتي أمانة. الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويستركم. آمين يا رب العالمين. يا شيخ بدي أسألك، أنا حاب ألبس نقاب بس خايفة. نعم. شو يعني أنت تنصحني؟ ربنا يبارك فيك يا مؤية، لو أنت حاسة أن أنت هتلبس النقاب ومش هتخلعيه تاني فأنا بقول لك البسيه. والحاجة التانية أني لو هتلبس النقاب وهنكون إن شاء الله وأنا وافق إن شاء الله هنكون صورة حلوة كده للمنتقبات، علشان يبقى إحنا بنمثل الدين، ومش عايز أقول أن الناس حج على الدين، ما فيش حد حج على الدين، وإنما الدين حجة على كل البشر، لكن عايز أقول ما دمنا هنلتزم به خلقا وسلوكا وعملا وعبادة، وفي نفس الوقت مش هنخلعه تاني، فأنا يعني أشجع حضرتك على لبس النقاب. أما لو كنا هنلبسه شوية ونخلعه شوية فبلاش، عشان بيحصل بسببها فتنة لبعض الفتيات. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أستاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك وجزاك. الله يحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. أدعو لنا بالهداية يا شيخ والثبات. ربنا يهديك ويثبتك ويشرح صدرك بالإيمان ويبارك في عمرك يا أخي محمد. الله يخليك يا استاذ محمد. عبد الله فضلي من السودان، بنحبك جدا الشيخ محمود وعايزينك تيجي عندنا. على عيني طبعا اهل السودان، الناس الافاضل الطيبين، ربنا يبارك فيهم ويكرمهم. الاخت فاطمه من سويسرا، ارجو من طاقم البرنامج ان يوصل سؤالي هذه المره الى شيخنا، ربنا يحفظك. وموصل السؤال بالفعل، هل يجوز طلب جنسيه بلد اوروبي ام لا؟ اذا كان للضروره ما فيش اي مشكله، واذا كان هناك ليس هناك اي تنازل لا عن عبادتي ولا عن اخلاقياتي ولا عن معاملاتي، وانا مش هذوب في المجتمع الاوروبي واتقلد واقلدهم في بعض التقاليد التي تخالف الشريعه الاسلاميه، فيجوز. ايه المشكله؟ ما فيش مشكله خالص. وان كان بعض العلماء افتوا بعدم الاقامه في بلاد الغرب، الا ان لان طبعا عندنا نص حديث، لكن إذا كان نستحضر مع الإقامة نية الدعوة إلى الله، إن أنا أدعو إلى الله بعلمي وبأخلاقي وسلوكي ومعاملاتي وبدلالة الناس على الخير، فلا بأس بهذا إذا كان الإنسان لن يفتن في ديني. أما لو شعر الإنسان بمجرد بدايات الفتنة في ديني في أي بلد، فالأصل إن هو يعني يعيش في مكان يعينه على طاعة الله. وأنا قلت الأصل في كل هذه المسائل، لأن هذه الفتوى قلتها في محاضرات هناك في أوروبا، قلت يا جماعة الأصل في كل شيء إن أي حاجة تقربني من ربنا خليني فيها، وأي حاجة تبعدنا عن ربنا نبعد عنها. يعني الموضوع مش موضوع إقامة وبس، لا، موضوع الزوجة دي أتجوز دي ولا دي؟ أتجوز اللي تقربك من ربنا. أنت أتجوز ده ولا ده؟ أتجوز اللي يقربك من ربنا. أشتغل الشغلانة دي ولا دي؟ الشغلانة اللي تقربك من ربنا، لأن في النهاية إحنا عباد لله سبحانه وتعالى، وخلقنا من أجل أن نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدنيا كلها ما تساوي أي شيء، يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يبقى إذن ده أول حاجة. الحاجة التانية بتقول زوجي عاطل يعني لا يعمل، وأنا بشتغل في مطعم وأحيانا بتطبخ للزبائن لحم الخنزير. عايز أقول أخت الفاضلة ربنا يحفظك رب العالمين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو هتشغل في مكان وهتطبخ أي أكل في الدنيا اعملي أي حاجة، وسيبي غيرك من النساء غير المسلمات هم اللي يطبخوا لحم الخنزير، أما أنت فلا تفعلي هذا أبدا، لأن هذا من الإثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أستاذ محمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج الرائع وإن أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك حبيبي. عايز أسألك يا شيخ سؤال بالنسبة للشهيد الذي استشهد في ضد اليهود. نعم. وأنه كان لا يصلي. نعم. هل ماذا حكم الشرع في هل الله سيدخل الجنة؟ حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. أنا عايز أقول حاجة صغيرة خالص قبل ما نتكلم في الشهيد الذي لا يصلي أو يصلي. أنا عايز أقول حتى لازم نتفق عليها مبدئيا يا جماعة، لا يجوز لي أنا كمسلم أن أنا أطلق لفظ شهيد على أي حد في الدنيا حتى لو كان يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بنقول إيه يا جماعة؟ بنقول نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا. يعني اللي بيقتلوا في سوريا أو في أي بلد من بلاد المسلمين بنقول إن شاء الله إن شاء الله نحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى. بقى حتة بقى بيصلي أو مش بيصلي، إحنا قلنا ابتداء لا نستطيع أن احنا نجزم بشهادة أحد إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله. طب ليه لا نجزم بأنه شهيد؟ خد بالك، ولا نجزم بأنه غير شهيد برضو. يعني ما نجزمش أن فلان ده مات شهيد، ولو قتل أيضا لا نجزم أنه مات غير شهيد، إن الله أعلم بمن يموت في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ما من مكلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، وبين قوسين كده قال النبي والله أعلم بمن يكلم في سبيلي. يبقى إيه؟ يبقى ربنا وحده هو الذي يعلم فلان شهيد ولا فلان مش شهيد، واخد بالك. لكن في النهاية، ولذلك احنا لا يجوز لنا، وده من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يجوز لنا نحن نقول فلان في الجنة وفلان في النار. كذلك لا يجوز نقول فلان شهيد ولا أقول فلان مش شهيد. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ إذا لا يجوز لي أن نقول فلان شهيد أو فلان مش شهيد حتى، يعني لا يجوز دي ولا عكسها. يعني ما يجوز أن أنا أنسب له الشهادة ولا يجوز أن أنا أنفع عنه الشهادة، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. إنما بنقول لأهل الإيمان بنقول إن شاء الله نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا. الأستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأخت مروة من العراق، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام أخت مروة، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك ويحفظ أهل العراق يا رب العالمين. الله يسلمك شيخ، بس أريد تدعينا للعراقيين، إحنا هسه بأزمة. الله يفرج عنكم كل هم وكل كرب يا رب العالمين. آمين يا رب. وتعود العراق، يعني تدعي لي إني إن شاء الله. الله وتعود العراق أبهى مما كانت. زوج الصالح إن شاء الله. ربنا يرزقك يا رب بالزوج الصالح، وإن شاء الله بندعو لإخواننا في العراق. العراق دي كانت يعني علماء الدنيا كلها خرجوا من العراق، ربنا يا رب يحفظها وتعود مرة أخرى من البلاد الإسلامية يعني التي تنشر العلم. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب العالمين. الأخت أم زياد، ادعينا يا شيخ بتوسيع الرزق، ربنا يا رب يوسع عليكم وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. الاسم مش عارف التشكيل بتاعه، حمر سعيد او حمر سعيد مش عارف، من المغرب. السلام عليكم شيخنا الحبيب، والله اني احبك في الله، احبك الذي احببتني فيه. هل يجوز ان احمل القران اقرا منه وانا في صلاه، فعندما اريد ان ارقى اضعه في فوق شيء؟ اذا كان في صلاه نافله وتريد أن تتنفل وتزداد في القراءة وما ولا تحمل شيئا كثيرا من القرآن، يجوز في قيام الليل أنك تمسك القرآن المصحف في إيديك وتقرأ كما تشاء. فإن أردت أن تركع أو تسجد يكون جنبك كده كرسي أو أي حاجة، وحط عليه المصحف واسجد واركع واسجد وقوم تاني خد المصحف. لكن رجاء الله يبارك فيكم لا تضعوا القرآن على الأرض، الله يبارك فيكم، هذا من توقير كتاب الله سبحانه وتعالى. الأخت عزة من مصر. سلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسترك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك فيك. أنا ليا عند حضرتك سؤال. اتفضلي يا أختي عزة. أنا والدتي توفت وأول ما جاء الخبر قلت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا راضية بحكمك وقضائك يا رب، وصليت ركعتين شكر لله. الله يأجرك. فهل كده أنا تسببت في بناء قصر لوالدتي في الجنة؟ ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان بقى، ده مش لوالدتك كمان، ده ليك أنت كمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث الثاني اللي رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، وكلمة ابن دي مش موقوفة على الابن فقط، يعني أي حد عزيز على المؤمن. فقال: كيف وجدتموه؟ قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالبيت بني لحضرتك، ربنا يحفظك إن شاء الله ويجمعك مع والدتك في الجنة، ويجمعنا يا رب مع كل حبايبنا اللي افتقدناهم في الدنيا، يجمعنا معهم في الجنة إن شاء الله. الأستاذ عز الدين من إسبانيا: نحن أسرة مغربية مقيمة بإسبانيا ونحبك في الله، فادعوا لنا بالتوفيق، وادعوا لإخواننا في سوريا ولجميع المسلمين. يا رب فرج هم إخواننا في سوريا، واحقن دماء الأهل سوريا يا رب العالمين، ويعني وعجل يا رب بخلاصهم يا رب العالمين. الأخت ماجدة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصري؟ الله يحفظك ويسترك. يعلم الله ان انا سعيدة جدا بحديث مع حضرتك، والله بالمكالمة دي بنتظرها من سنين طويلة جدا. الله يسعد قلبك يا رب ويسعد قلب المسلمين جميعا يا رب. ربنا يبارك في حضرتك وبدعيلك دايما في صلاة الفجر والقيام. والله الله يكرمك ولك بمثل ان شاء الله، وربنا يبارك في حضرتك. أمين. والله انا عندي اسئلة كثيرة جدا. طيب. وعندي سؤال شخصي ما اقدرش اساله لحضرتك والله. نعم. على الهواء. نعم. فاتمنى من حضرتك تليفون حضرتك، ويخص طيب. والدي خصوصا جدا. طيب حاضر. فأتمنى من حضرتك تليفون طيب. حضرتك من فضلك. طيب خدي من كنترول إن شاء الله أختي ماجدة، ربنا يحفظك يا رب العالمين. وأنا يمكن جماعة قلت لكم قبل كده وأرجو تعذروني، قلت أنا بسبب ظروف صوتي ما بستقبلش اتصالات، لكن بتستقبل رسائل. فإن كانت رسالة مهمة جدا فممكن أخلي حد من طرفي أقول له الإجابة، أو أنا مثلا لو كان صوت مرتاح ولا حاجة برد بنفسي. لكن الحقيقة أنا عشان بس تعذروني، يعني عشان ما حدش يقول ده بيعطينا رقمنا وما بيردش، لا والله أنا غصب عني عشان ظروف صوتي، وسامحونا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم أحمد، يا ريت توطي التلفزيون يا أم أحمد. حاضر. الله يكرمك يا رب. إذا سمحت، أنا رحت الحج لي 4 سنين. ما شاء الله. فأنا عملنا المسانق كلها وعملنا كل حاجة، بس أنا ما قصتش حاجة من شعري. نعم. طيب. طيب حاضر يا ام احمد، سؤال واضح، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يعزك ويحفظك يا ام احمد. طيب الاستاذ محمد صديق من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حبك عندي كبير، جزاك الله خيرا، اسال الله ان يشفي حنجرتك، امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب، ادعو لنا دعوه خاصه وادعي لي ولكل المسلمين. ربنا يا رب يحفظك ويحفظ جميع المسلمين، ونحن ندعو لكل المسلمين في كل صلاة ورب الكعبة، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. زوجي يشاهد مواقع إباحية رغم أني تزوجته لصلاحي، فهل أطلب الطلاق؟ أنا عايز أقول حاجة، مش لمجرد وقوع الزوج في معصية أو لمجرد وقوع الزوجة في معصية خلاص يبقى أسرع حاجة في حياتنا الطلاق، وإلا فنسب الطلاق النهاردة بقت مخيفة جدا يا جماعة. فعايزين ناخد بالنا من الحتة دي، بناء أسرة شيء صعب جدا وهدمه سهل جدا، وكان من حرص إبليس من أكثر الأشياء التي يحرص عليها إبليس هي تفريق الزوجين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: إن إبليس لا يضع عرشه على الماء ثم ينشر سراياه. خدوا بالكم، فثم يأتون في آخر النهار بقى يشوف اشتغلوا بقى كده، شوف عملوا ايه. فيقول إبليس: ماذا صنعت؟ فيقول ما تركته حتى شرب الخمر. يقول ما فعلت شيئا، سيتوب ويكون أفضل من الأول. والثاني ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى، يقول ما عملتوش أي حاجة خالص. فيجي آخر واحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي، فيقوم إبليس من على عرشي ويحتضن ويقول نعم أنت أنت أنت، يعني أنت اللي فيهم. فحرص إبليس شديد جدا على مسألة الإيقاع بين الزوجين وتفريق الأسر، لأن الأسرة هي النواة التي تبدأ بها إقامة الدولة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده إبليس حريص جدا على أنه يجفف المنابع، يعني يدمر الدولة من إيه؟ من أساسها، من الأسر نفسها. فربنا يحفظ بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين، ونصبر ونحتسب شوية كده، ونحاول تحاول تذكري بالله سبحانه وتعالى، حاولي تذكريه ان البصر ده نعمة، وانت زي ما بتشوف المواقع الإباحية دي قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة ان قادر انه يخطف البصر ده، فتندم على ان انت بتتفرج على حاجة كده وتقول يا رب بس رجع لي بصري وانا حتى مش هبص على الرجالة. فطب ما ليه ما البصر موجود اهو؟ فدي نعمة، استعملوا نعم الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. معنا أمة الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يا اختي. انا كل ما اجي بصلي بقطع الصلاه. ايوه. وعايزه حضرتك تقول لي على برنامج ان انا اعمله ان انا التزم فيه اكتر واكتر. يعني ربنا يحفظك. احنا عملنا حلقتين هنا في قناه اقرا، الحلقتين اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تخشي على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري او على موقع قناة اقرا، وشوفي من خلال الحلقتين دولت فضل الصلاة قد ايه. بقى قعدنا نتكلم 3 ساعات عن فضل الصلاة، شيء في قمة الخيال. دي حاجة. الحاجة التانية عايزك تصاحبي واحدة محافظة على الصلاة وتعينوا بعض وبعض وتذكروا بعض، وبدل ما نظبط الموبايلات على مواعيد الأفلام والماتشات والحاجات دي كلها، نظبط الموبايلات على مواعيد الصلاة. أول ما نسمع الله أكبر يبقى الله أكبر من كل متاع الدنيا الزائل، ونقوم نصلي في ساعتها. سبب ترك بعض الناس الصلاة جماعة أنه بيأخر صلاة بعد صلاة، فيتراكم عليه الصلوات فلا يستطيع أنه يكمل الصلاة دي كلها، فبالتالي بيترك الصلاة. تعالوا نكمل مع بعض لقاءاتنا مع المشاهدين الكرام، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الصفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى. معنا الأخت أسماء من تونس، طالبة علوم شرعية في جامعة الزيتونة. أريد منك أن تدعو لي بالثبات وخدمة الدين وبالزوج الصالح. ربنا يثبتك يا رب، ويستعملك ويستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين العظيم، وأرزقك وأرزق كل بناتنا وأخواتنا بأزواج صالحين يا رب العالمين، اللهم آمين. الأخت أم أنس، أرجو أن توجه رسالة إلى أخي الذي يعق والديه بسبب زوجته. عايز أقول حاجة يا جماعة، العقوق للأسف الشديد بقى منتشر أوي في زماننا بشكل مش طبيعي، لأن وإن كانت التكنولوجيا تقدمت أوي أوي أوي، إلا أن سبحان الله كتير من الأخلاقيات تأخرت، فبقت التكنولوجيا قدام والأخلاقيات للخلف دور. لأن انا عايز اقول يا جماعه، ده الموضوع ما هوش من الامور المستحبه، ده ربنا بيقول ان اشكر لي ولوالديك. فسيدنا ابن عباس بيقول 3 اشياء مقرونه ب3 لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع رسوله فلن يقبل. قال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل. وقال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، كان من أولهم العاق الوالدي. فعايز أقول لأخوي وحبيبي، عايز أقول له مفيش في الدنيا دي أجمل بعد طاعة ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجة أجمل من بر الوالدين. اللي بيبر أمه وأبوه ربنا هيبارك له دنيا وأخرة، واللي بيعق أمه وأبوه صدقني هيكون خسر دنيته وأخرته. وأنا عن نفسي بقول لك مفيش خير حصل لي في ديني أو دنيتي إلا كان بفضل ربي أولا، ثم دعوة أمي الله يرحمها رحمة واسعة. أم أحمد، السلام عليكم. صح، بركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك. اني احبك في الله. والله ربنا يحبك ويحفظك يا رب. والله يا شيخ انا ببتدي في طريق الهدايه يعني، بس زود الحقيقه يعني بيحاول يبعدني عن ربنا شويه يعني. ليه هو مش يعني مش الحمد لله كويس و يعني ولا هو بصراحه يعني بعيد شويه عن ربنا يعني. ربنا يحفظه لك ويهديه لك يا رب العالمين. عليك بالدعاء سهم الليل التي لا تخطئ، واوعي في يوم من الايام يعني انت في بدايه الهدايه ام احمد، اوعي تتاخري واوعي تنتكسي واوعي يحصل لك اي بعد عن الطاعه عشان زوجك، لان عندنا نص يا ام احمد لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الزوج هيروح والدنيا كلها هتروح ولن يبقى الا الله سبحانه وتعالى. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ففي النهايه في يوم يا ام احمد هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهيسالنا كل واحد فينا لوحده، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها. فاحرص على أنت تخليك في العبادة، واوعي زوجك يبعدك عن العبادة، وحاول تدعيه إن شاء الله وتدعيه عشان ربنا يكرمك ويكرمه إن شاء الله. أم مريم من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يفرج هم إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم آمين إن شاء الله. الله يبارك بك يا شيخ. الله يبارك لك يا أم مريم. زوجي ربنا يحفظه لك، ربنا يهديه لك ويحفظه لك يا رب. الله يسلمك أخوي. الله يبارك بك، لأنه هو في السجن وبضيجة وأنا بالبيت، وهم عندي بضيجة خير خير، بس أريدك تدعي لي حتى لو بصلاتك بالبيت بأي مكان تدعي لي. الله يبارك فيك. ربنا يفرج همك وهمه وهم المسلمين جميعا. وعايز أقول حاجة يا جماعة، ما يعني عايز أقول إيه، عايز أقول رسالة لكل مسلم، اوعى تقول يا رب عندي هم كبير، بل أنا عايزك تقول يا هم عندي رب كبير غفور رحيم ودود كريم. اوعى تفتكروا ان الهموم ديت يعني ده هي كده كده معديه. يعني الانسان وإن يعني اما ان يفرج الله همه، واما ان يترك هو كل الهموم وكل الاحزان ويذهب الى ربه سبحانه وتعالى. فربنا يجمعنا واياكم في الجنه ان شاء الله. الاخت بسمه من مصر، يعني لسه بقول تفريج الهموم، يعني جاء اسم الاخت بسمه، ربنا يحفظك يا رب. يا ريت توطي التلفزيون يا اخت بسمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت توطي التلفزيون. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يسترك ويحفظك. ربنا يخليك يا شيخ. الله يخليك. انا اسالك بس، حرام يا شيخ اعري شعري قدام خطيبي ولا لا؟ ده خطيبك ده مش جوزك، ده خطيبك ده الخطبه هي وعد بالزواج، يعني الخطيب ده ما زال اجنبي عنك يا اختي بسمه. اوعى تكشفي شعرك قدامه. ان شاء الله لما يعقد يا ستي ما فيش اي مشكله خالص، اعملوا له كمان سشوار وظبطي له الدنيا كده وحطي له يعني احمر واخضر ما دام عقد بقى جوزك. انما قبل العقد ما ينفعش يشوف شعرك خالص بالمره، ولا شعرها واحده كده تكون كده لوحدها طالعه كده، ولا اي حاجه، لان هو الخطبه وعد بالزواج وليست زواجا. ربنا يبارك فيكم، وما تقعدوش لوحدكم، يكون في وجود محارم كده ان شاء الله. يعني انا بقول كده ليه؟ مش تزمت بقى من العلماء المسلمين، انما حرص على كل المسلمين من ان احنا نبدا حياتنا الزوجيه بمعصيه فتنزع البركه. يا رب بارك في بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. الاخت اسماء من تونس، احنا قلنا خلاص. الاستاذ عبد الفتاح من ايطاليا، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، نرجو ان تدعو لنا بالصبر والمغفره والذريه الصالحه، ربنا ينولك كل ما تريد انت وجميع المسلمين. الاخت فاطمه بنت المغرب من ايطاليا، نحبك في الله، حبك الذي احببتني فيه، ربنا يسترك، واتمنى من الله ان يوفقك ويرعاك. سؤالي او طلبي هو ان تذكر نصيحه لبنات الاسلام في المهجر في ان يتقين الله في حجابهن، وان تدعو لنا دعوه خير. عايز اقول يا جماعه، والكلام ده انا قلته طبعا، وان شاء الله قريبا ان شاء الله تلاقوا على الموقع بتاعي جميع المحاضرات والمؤتمرات اللي كانت في باريس او في مدينه ليل أو في هولندا أو في بلجيكا، إن شاء الله كله نازل على الموقع قريبا إن شاء الله، ويعني ربنا يجمعنا ويقع على خير. النصيحة دي كنت بقولها لهم هناك، إن أنتم في المكان ده أنتم صورة للإسلام، وأحسن طريقة تدعو بها الغرب هي القدوة، إن إحنا نكون قدوة طيبة للناس دولت. أنا فوجئت هناك في المؤتمرات ديت وفي المحاضرات ديت والله، والإخوة قاعدين قدامي ويشهدوا إن تلتين اللي كانوا حاضرين أو على الأقل نصف الحاضرين كانوا بنات فرنسيات وشباب فرنسيين مش مسلمين، لكن مجرد ان هم بيقولوا يعني ربنا يا رب يغفر لنا ما لا يعلمون، كانوا بيقولوا احنا بس مجرد ان احنا بنشوف بسمه الشيخ فبتعطينا الامل. فانا قلت لهم يا جماعه البسمه الحلوه تفعل مفعول السحر الحلال، ابتسم في وشوش الناس، اتعاملوا مع الناس برقي، عشان الناس ديت لو شافت منكم الرقي ده بفضل الله يحبوا الاسلام. والناس هناك ما شاء الله افواجا بيدخلوا الاسلام، ما فيش يوم هناك رحنا الا وكان في ناس كل يوم بتخش في الاسلام. فربنا يجعلكم يا رب العالمين صوره طيبه للاسلام والمسلمين. الأستاذ محمد من الجزائر، السلام عليكم. أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بخير. شيخ والله إن أنا أحبك، والله إن أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. والله يا شيخ نسألك أن تدعو لنا فقط، أنا وزوجتي وأولادي فقط. الله يبارك لكم ويحفظكم ويؤلف بين قلوبكم يا رب العالمين، ويرزقنا وإياكم طاعته في السر وفي العلانية، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. الأخت ياسمين، سلام عليكم. سلام عليكم، زي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيك. أنا والله بحبك الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. بدل بتمنى من حضرتك أنك تدعي لي في الهداية والاستقامة. ربنا يرزقك يا رب نعمة الهداية والاستقامة. محافظة على الصلاة يا ياسمين؟ اخويا بالشيخ ان شاء الله. قولي لي بس الاول، انت محافظة على الصلاة؟ والله هي صلاة الفجر بس مش محافظة عليها، بس بحاول اطمن. يعني حافظت على اصعب صلاة وسايب الباقي ربنا يبارك فيكي. طب والحجاب اخباره ايه؟ لا الحمد لله لسه ملحفة الحمد لله، لله. تمام. وبحاول قد ما اقدر ان انا بصوم اثنين وخميس وبختم المصحف على طول الحمد لله. طب ده ما شاء الله، ده انت شغاله في النوافل زي الفل، يعني شغاله في النوافل. انا بسمع كلام حضرتك على طول، انا بحب حضرتك جدا وبسمع كلام حضرتك على طول. طب بحاول قد ما اقدر. تقبلي مني بقى، تقبلي مني نصيحه وتوعديني كده على الملأ نحافظ على الصلوات الخمسه يا اخت ياسمين ان شاء الله؟ ماشي، الاتصال انقطع. طب هي سمعتنا عموما. أختي ياسمين ربنا يحفظك يا رب العالمين، توعدينا جميعا إن شاء الله أن من النهاردة إن شاء الله محافظة على صلاة الخمس، عشان ربنا يجمع كده بأمهات المؤمنين في الجنة بقى، ما مش هنروح بقى لأمهات المؤمنين ولهم عايشوا كنا مصلي الفجر بس الباقي ما كناش، لا ده الفجر أصعب صلاة، وربنا يا رب يكرمك، ودمت صليت الأصعب يبقى الأسهل إن شاء الله يكون أيسر إن شاء الله، وكل الصلاة سهلة إن شاء الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أيوة أستاذ أحمد. أستاذ الأخت لطيفة من فرنسا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا الشيخ كان طلب منك باش تدعي لي لبنتي. ربنا يبارك فيها، مالها بنتك؟ أيوة يا أخت لطيفة. يعني كانت بتصلي وبتعمل حجاب وكل شيء، ولكن الآن تركت كل شيء يا شيخ. حصل شيء من الانتكاسة يعني. طيب هقول لك حاجه يا اخت لطيفه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ودي نصيحه لحضرتك ولبنتك ولكل المسلمات والمسلمين اللي سامعيني دلوقتي. دايما الانتكاسه بتحصل ليه يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ينال الذئب من الغنم القاصيه. الشيطان لما يلاقي حد ماشي لوحده يهجم عليه بقى كده ويفترس قلبه، انما لما يكون واحده مسلمه ملتزمه كده ومعها مجموعه اخوات ملتزمات، او واحد ملتزم ومعها مجموعه اخوه ملتزمين، بيشدوا بعض كده ويعينوا بعض على الطاعه. الشيطان ما يقدرش يقرب قوي من المجموعه دول كده. حتى سبحان الله يقال في قانون الغابه حتى ان لو 10 رجاله ماشيين مع بعض كده وقابلوا اسد، الاسد رغم قوته دي كلها لا يشترئ انه يهاجم 10 في وقت واحد، إنما ينفرد بواحد ويأكله. واضح كده؟ فعايز أقول لحضرتك حاجة، خلي بنتك تصادق كده بعض الأخوات الصالحات إن شاء الله، وتوديها المركز الإسلامي والمساجد اللي جنبكم إن شاء الله، وحالها يستقيم ويبقى أحسن من الأول ألف مرة إن شاء الله. وعليك بالدعاء. الأخت مروة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب. يا رب يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يعني. اتفضلي. انا عمتي توفت قبل مامتها وباباها. نعم. فهم ليهم ورث اللي هو بتاع والدي. طيب هل هي تاخد فيه ولا طيب. لا بصي يا اخت مروه، انت تلاحظي ان احنا في الحلقه في حلقه النهارده انا فوتت سؤال عن الحج، وهفوت سؤال المواريث مش لي يعني لعدم المعرفه، ولكن بس حفظا على يعني ان في برنامج فتاوى خاص في قناه اقرا، فانا ما بحبش ان انا يعني ايه اتعدى على حقوق الاخرين. فان شاء الله تتصلي بشيخنا الدكتور عبد الله المصلح وهو يجاوب حضرتك على الاسئله الفقهيه ان شاء الله، وده من باب الادب مع اخواننا واحبابنا، وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. الأخت إكرام من المغرب، بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير على هذا البرنامج، ادعو لي بالثبات وذرية صالحة، ربنا يثبتك ويثبت كل المسلمين يا رب العالمين ويرزقكم جميعا بالذرية الصالحة. الأخت مريم من الجزائر، عمر 16 سنة، مشكلتي إني أتوب وأعصى وأتوب وأعصي مرة تانية. قلنا قبل كده إن أحد طلاب العلم سأل شيخه، قال له يا شيخ إني أذنب، قال توب، قال ثم أعود فأذنب، قال توب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. ولذلك يعني ورد في ذلك حديث أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. فليعمل عبدي ما شاء ده مش معناه أن المولى عز وجل بيحض العباد على الذنب، وإنما يحضهم على التوبة بعد كل ذنب. ربنا يا رب يرزقنا إياكم توبة نصوحة. أم صالح، السلام عليكم. السلام عليكم أم صالح. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. الله يحفظك ويسترك. شيخ محمود بحبك. أيوة. في الله والله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. احنا شيخ محمود، احنا والله يعني كنا متابعين حضرتك، انا وسلايفي هنا في البيت كلنا كنا يعني مرتبطين بحضرتك وبالبرامج اللي انت بتعملها. الله يسترك ويبارك فيك يا رب. شكرا. كنا في برامج حضرتك كنت بتعملها على قناة تانية غير قناة اقرا، وكنا متابعينها في البرامج دي، بعد كده انقطعت. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عموما يعني ان شاء الله في برامج موجوده ان شاء الله، وانا بس عايزكم اهم حاجه، انا عايز اهم حاجه يعني عايز ما نفرقش ابدا ابدا برنامج ليله في بيت النبي. البرنامج ده انا بعتبره قضيه حياتي، وبعتبر اني يعني بقول يا رب انت فتحت لنا باب للجنه، لعل وعسى ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. فانا يعني من جوايا استشعر ان شاء الله ان لعل وعسى يكون البرنامج ده طريق ان احنا نوصل للناس الاسلام الوسطي الجميل الهادي، اللي بدون لا زعيق ولا مشاكل ولا تشدد ولا تعصب ولا تسيب، يعني لا افراط ولا تفريط. احنا وكذلك جعلناكم امه وسطه. فانا من خلال هذا البرنامج اتمنى ان انا انقل للامه الاسلاميه ولغير الاسلاميه المنهج الوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برنامج ليلة في بيت النبي. ولعلكم تعلمون جميعا البرنامج داخل في السنة آخر السنة الثالثة، والحمد لله رب العالمين كل ما نقوله كله وسطية ورحمة وحلم ورفق، لأن هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأستاذ أمير من السودان، أنا من المعجبين جدا ببرنامج ليلة في بيت النبي، أرجو أن تدعو لي بالتثبيت في الدين والصحة والعافية، ربنا يرزقك كل هذا ويثبتك ويكرمك. الأخت أسماء من تونس، ادعو لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح. وإحنا قلنا يا جماعة كل الإيميلات وكل الدعاء اللي بيطلب منا على الشاشة في حلقة ليلة في بيت النبي يقينا بندعو لهم، ربنا يبارك فيهم جميعا. حتى لو لم يذكر اسم أي حد جاي من الإيميلات الكثيرة اللي مش قادرين نقولها كلها، يقينا بتتجمع الأسماء إن شاء الله وبندعي لهم كلهم، ربنا يبارك فيك يا رب. الأستاذ أحمد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام حبيبي. انا مبسوط قوي ان انا بكلم حضرتك والله. الله يسعد قلبك حبيبي، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك ويحفظك من كل شر واذى والله. امين يا رب العالمين. سؤال بس بعد اذن حضرتك، لو الواحد دفع جزء بس من الضرائب ما دفعهاش كلها، حلال ولا حرام؟ لو دفعت جزء من يعني جزء بس بسيط من الضرائب ما دفعهاش كلها، حلال ولا حرام؟ حاجه كمان بس بعد اذن حضرتك، تدعي لي ولوالدتي، تدعي لي ان ربنا يرزقني التقوى. انا بس عايز اسالك على حاجه يا استاذ احمد، ويسر لي امري وادعي لوالدتي. عايز اسالك بس سؤال، ربنا يحفظك، جزء من الضرايب فين؟ في ايطاليا اللي انت قاعد فيها ولا فين؟ ايوه نعم. طيب ماشي حاضر. يعني بص يا استاذ احمد، هو اي دوله احنا بيقيم فيها اي حد في بلاد الغرب، فبيطلب منه، وده اشتراط بقى والتعاقد شريعه المتعاقدين، هو بيقول لك اقعد في بلدي وادفع لي ضرائب، وفي مقابل هذه الضرائب انا بقدم لك خدمات. الحقيقه كنا بنقول للناس في بلادنا اتهربوا من الضرائب، لان هذه الضرائب احنا عارفين انها كانت بتتصرف على ايه، وكان ضرائب بتؤخذ ولا يقدم في مقابلها اي خدمات. لكن انا اظن ان في البلاد ديت لما بيفرضوا ضريبه على الشعب وبيتساوى في هذا الغريب والقريب، يعني ابن البلد بيدفع ضرائب واللي مش ابن البلد ايضا بيدفع ضرائب على حد علمي في مقابل تقديم خدمات، وأظن نحن نرى أن البلاد دي بتقدم للقائمين فيها هذه الخدمات، فحاول تقدم الضرائب كما أنت تستمتع بهذه الخدمات. ربنا يحفظك، وبندعو لوالدتك وإخواتك وكل عائلتك ربنا يحفظهم يا رب العالمين. أستاذ أحمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. والله يا شيخ محمود انا عايزك تدعي لي بالهدايه، وتدعي لي انا وزوجتي الذريه الصالحه، وتدعي والدي ربنا يشفيه. ربنا يشفي والدك ويهديك ويبارك لك في زوجتك ويرزقكم بالذريه الصالحه، واهم حاجه بقى استاذ احمد ربنا يبارك فيك يا رب، خد بايد زوجتك وخليها تاخد بايدك كده، والصلوات نحافظ عليها، وقراءه القران ما ننساهوش ولا نهجره ابدا. القران يا جماعه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. الاستاذ عبد الله من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. يعيشك. عندي سؤال فيما يخص السكن. عندنا في الجزائر عاملين نظام ان اللي يشتري سكن عن طريق البنك نعم 1%. نعم. وما عندناش الامكانيات باش نشريو السكن بمالنا الحر. نعم. وش نعملوا؟ ما عرفناش باش نديروا. نعم. طيب يعني عندك امكانيه انك تشتري السكن بمالك الحر دون ان تلجا الى البنك، صح كده؟ انا شايف ربنا يبارك فيك. المشكله مع امكانيات انا عامل اجير وما عنديش امكانيات باش نشري مسكن بمالي الخاص. انا عموما يا اخي عبد الله دائما يعني ردي على مثل هذه المسائل، ربنا يا رب يحفظك يا رب ويرزقكم يا رب مساكن في الفردوس الأعلى رب العالمين. إن هذا السؤال سئلته برضو في أوروبا، إحنا هنا لا نستطيع إن إحنا ناخد بيوت تمليك إلا من خلال قرض من البنك. قلت طيب يعني أنتم قبل أن تسألوا هذا السؤال ما أنتم قاعدين في بيوت؟ قالوا بس بالإيجار. قلت ما فيش مشكلة، أقعد في بيت بالإيجار إلى أن يوسع الله عليك، لأن عن يقين، وحتى وأنا بكلم واحد من اللي جالسين قال لي فعلا ده اللي بيحصل. قلت لهم أنا على يقين من أن المولى عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال لي فعلا والله يا شيخ كل قرض خدناه دخل علينا بالخراب. أضف إلى ذلك أن الربا هو الذنب الوحيد والكبيرة الوحيدة التي قال الله فيها سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يتحمل حرب من الله ورسوله؟ ولذلك إحدى الدول الكبرى من أكبر دول العالم سقط اقتصادها بسبب الربا، وهم لما اجتمعوا كمسؤولين قالوا خلاص لا نجاة لنا إلا بالاقتصاد الإسلامي، ولكن اوعى تقولوا إن ده اقتصاد إسلامي، قولوا إحنا ابتكرنا أسلوب اقتصاد جديد. ربنا يحفظنا ويحفظكم. فاصل قصير ونرجع لكم. اوعى تصلي على حبيبك، اوعى تنسى الصلاة على حبيبك. صلى سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا في الفاصل اللي فات جاي بقول اوعى ما تصليش على حبيبك، فقلت اوعى تصلي على حبيبك. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ الزبير، اسمي الزبير وأنا من تونس. حقيقة ثلاث أسئلة في قمة الروعة، من أجمل الأسئلة التي جاءت في هذه الحلقة. بيقول لدي بعض مسائل، أولها هل الذي سيخرج لقتل الدجال هو الخضر عليه السلام؟ طبعا الخضر الراجح أنه نبي كريم، لأنه حتى في آخر سورة الكهف أو في آخر تساؤلاته مع سيدنا موسى قال وما فعلته عن أمري، فده أكبر دليل على أنه كان نبي يوحى إليه من السماء. طيب فالذي سيخرج لقتال الدجال هل هو الخضر؟ طبعا لا، لأن الخضر مات خلاص. قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى طفلا صغيرا وأخبر أنه لا يأتي 100 عام ويبقى على الأرض مثل هذا أحد، يعني كل 100 عام والأرض بتتقلب. فالذي يخرج لقتال الدجال هو سيدنا عيسى عليه السلام، هو الذي يقتل الدجال. أما الذي سيخرج من المدينة المنورة فهذا الشاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال للدجال أنت الدجال، وقال أما تعلم أني ربك؟ قال ما بربنا خفاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى علينا، ولكنك أنت الدجال فشقه الدجال نصفين، وهذا الحديث ثابت أيضا في صحيح مسلم، فشقه نصفين ومشى بين النصفين ثم أمره فأحياه مرة أخرى، ثم قال له هل تعلم أني ربك؟ قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. تفضل. طيب معنا أستاذ أحمد. مين؟ الأستاذ إيهاب من مصر. السلام عليكم. أم إياد. نعم أم إياد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. إزي حضرتك يا شيخ؟ أنا سعيدة جدا أنا مكلمك. الله يسترك ويسعد قلبك. الله يبارك لك يا شيخ. أنا الأول كنت عايزك تدعي لابني أنه ربنا يجعله كده من حافظة القرآن الكريم. يا رب يبارك لك فيه وينبته نبات حسن، يكون من حافظة كتاب الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب. ثانيا أنا بقالي فترة، أنا متجوزة بقالي 3 سنين ونص، وأنا وزوجي بقالنا فترة في مشاكل، كنا الحمد لله كويسين. نعم. بس بقالي فترة في مشاكل جامدة وكده. نعم. على أتفه الأسباب يعني. نعم. فكان في شيخ يعني من الأزهر وكده، فقرا لي القرآن بتاعه، قال لي إن أنا في حد عامل لي عمل بالتفرقة بيني وبين جوزي وكده. نعم نعم. وأنا بتعب في الصلاة جدا، بعد كل صلاة بحس إن أنا تعبانة جدا ووجع في جسمي غريب، ودايما بعد صلاة العشاء بالأخص وكده بلاقي نفسي تعبانة جدا وبعد عيط، معرفش أنا بعيط ليه. أنا هقول لك على حاجة مختصرة جدا أم إياد، جميلة جدا لحضرتك ولأي حد بيشتكي من نفس الشكوى الغريبة دي. يا جماعة، كل ذي نعمة محسود. ممكن واحدة متزوجة تحسد من أي إنسان، ممكن واحدة عندها أولاد تحسد من واحدة ما عندهاش أولاد، وهكذا. فالواجب علينا أن احنا أولا نحرز أو نحفظ بيوتنا دي بأحراز نبوية من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إذا دخلنا بيتنا نذكر المولى عز وجل فيقول الشيطان الأعواني لا مبيت لكم، نذكر ربنا عند الطعام فيقول الشيطان الأعواني لا مبيت لكم ولا عشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك، قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، يعني بذكر الله عند الدخول وعند الطعام وبالسلام على أهل البيت، البيت يتملي بركة ويتملي ملائكة وتمنع الشياطين من الدخول. أما لما قصرنا في هذه الأمور البسيطة جدا دخلت الشياطين وخرجت الملائكة وأصبح على أقل الأمور بتحصل مشاكل. أما بالنسبة للموضوع السحر اللي معمول حضرتك، سحر التفريق، نصيحتي أولا محدش يجيب حد يقرأ عليه. نصيحتي أنا الشخصية من أخيكم الصغير، محدش يجيب حد يقرأ عليه، لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله وسعة، ودي مسألة مهمة جدا أستاذ أحمد عايز بس أركز مع المشاهدين فيها، إن أفضل يعني أكتر علاج ناجح في مسائل السحر والحسد وهذه الأشياء هو إخلاص المعالج، ولا يكون هناك إنسان أخلص للإنسان من نفسه. فالأولى إن احنا نقرأ سورة البقرة على ماء، والمية دي تشربي منها حضرتك بق الصبح وبق بالليل أنت وزوجك وابنك أو أولادك، وحط شوية كده دفيهم على النار وحطيهم في بخاخة المكوى في غرفة النوم كده، رش جسمك، رش، خلي جوزك يرش جسمه، أولادك يترش جسمهم، كل ده بفضل الله بيروح. إضافة إن لذلك نجيب شريط الرقية الشرعية ونحط هيدفون في ودنا ونسمعه ونخلي سورة البقرة شغالة في البيت، فإن سورة البقرة إذا قرأت في البيت فإنه لا يقربه شيطان كما ثبت في الحديث، لا يقرب ذلك البيت شيطان 3 ليال أبدا، مش ممكن يقرأه بفضل الله. وربنا يحفظك ويحفظ جميع المسلمين. والأخت مريم، السلام عليكم. مريم من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أنا فرحانة قوي قوي بكلمك، نفسي أكلمك من زمان والله العظيم. الله يسعد قلبك يا أختي مريم. والله أنا بعتبرك زي أبي الله يرحمه. الله يرحمه رحمة واسعة رب العالمين. عايزة أقول لك إني بقالي 25 يوم فقدت الوالد. توفي من 25 يوم؟ ماذا؟ توفي من 25 يوم؟ الله يرحمه يا رب رحمة واسعة يا رب، ويسأل الله أن يوسع قبره وأن ينور قبره. تفضلي. صلى الفجر وبعدها ب 15 دقيقة توفي. الله الله يا رب يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. يا بخت والله أختي مريم، يعني والله نتمنى والله حسن الخاتمة دي، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة رب العالمين. عايز أجاوب بس على أسئلة أخي الزبير من تونس في عجالة سريعة، فقلنا أن الذي يخرج لقتال الدجال ليس هو الخضر، وإنما الذي يخرج لقتاله هو عيسى عليه السلام. طيب الخضر مات، أمال سيدنا عيسى عايش ليه لحد دلوقتي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، أخبر أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع إلى السماء كما قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم في الآية، بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي سيوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيه. بوجود سيدنا عيسى حيا إلى آخر الزمان هذا استثناء، أما الخضر عليه السلام فتوفي عليه السلام. ما حكم الصلاة وراء الإمام الذي لا يحسن القراءة؟ المفترض أن احنا نقدم الأقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بسنة رسول الله، ثم إن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة، ثم إذا تساووا في ذلك فأكبرهم سنا. فالأولى أن احنا نقدم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. الأخت هبة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا بسأل سؤال عن الصلاة. نعم. يعني أنا في قبل كده قالوا أني لازم قبل السنة، قبل ما أصلي السنة، أيوة، أن أنا سبح يعني سبحان الله والحمد لله، يعني كل التسبيح. وبعد كده بقى أصلي السنة تاني. نعم. فأنا مش عارفة يعني كده صح ولا إيه، وإحنا بعد أصلا ما بنخلص الصلاة كلها فبنسبح. نعم، هو احنا بعد ما بنخلص الفريضه يا اختي هبه، ربنا يا رب يحفظك ويسترك، بنسبح 33 ونحمد المولى عز وجل 33 ونكبر 33 ونختم تمام ال100 لان كده 99، بنختم بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير. لكن حته بقى ان انا اسبح قبل النوافل او السنن، فهذه لم ترد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اعلم على ذلك اي دليل. يعني ان انا صليت الظهر لسه هقوم اصلي السنه، فلابد ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كنوع من انواع الطقوس اللي بتعمل قبل السنن، فهذا لم يرد في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. أم زكريا من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الحمد لله. أنا عندي سؤال، يعني أنا سمعت أنك يعني حكيت يعني على شراء منزل بالربا. نعم. يعني إحنا في فرنسا معنا يعني بنك إسلامي يعني باش نعمله يعني. نعم. أقول من قلت يا أم زكريا، يا ربنا يا رب يوسع عليكم، يا رب ربنا يوسع عليكم ويكرمكم ويرزقكم يا رب. يعني احنا في النهاية بكل البيوت دي، حتى لو اشترينا بيوت الدنيا كلها، ففي النهاية ان شاء الله لا منزل لنا الا في جنة الرحمن ان شاء الله، ان ربنا اكرمنا بدخول الجنة. عايز اقول لأم زكريا ان احنا قلنا ان يا جماعة الخير ربنا يحفظكم، نستأجر ان شاء الله منزل على قدنا كده لحد ما ربنا يوسع علينا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقكم جميعا بيوتا في الجنة قبل يعني أن يكتب لكم بيوتا في الجنة قبل أن يكتب لكم بيوتكم في هذه الدنيا، وربنا يا رب يوسع عليكم في الدنيا ويوسع عليكم في الآخرة رب العالمين. ما كانت معنا أم زكريا من فرنسا. تاني أم أحمد من فرنسا، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. من مصر. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشرف بان انا بكلم حضرتك النهارده. الله يسترك يا رب. اتفضلي يا ام احمد. لو سمحت بقى بطلب من حضرتك ازاي ان انا ادعي لوالدي، وايه الاعمال اللي انا اتقرب بها الى الله انه يرحمه وتقبله عنه. امين يا رب. لانه توفى 5/3. الله يرحمه رحمه واسعه يا رب. اللهم امين. هو توفي يوم ايه يا ام احمد؟ 3/5. لا اليوم 5/2. اليوم الجمعه، خميس، سبت، يوم الثلاث. طيب خير ان شاء الله. خير. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه رب العالمين. وعايز اقول لحضرتك حاجه، اكتر حاجه بتنفع الميت بفضل الله سبحانه وتعالى الدعاء والاستغفار، ان انت تدعي له وتقولي له يا رب اغفر له وارحمه. الدعاء والاستغفار والصدقه الجاريه، وافضل الصدقه الماء، لأن سيدنا ابن عباس فسر ذلك كما جاء في تفسير سورة الأعراف حينما نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فقال والله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة، فأفضل السقيا هي الماء. يبقى الدعاء، الاستغفار، الصدقة الجارية، وإذا كان عليه، إذا كان ما حجش وانت حجيت عن نفسك حجيله، ما كانش حج ما اعتمرش وانت اعتمرت على نفسك اعتمري له، فاتوا صيام ايام من فريضه شهر رمضان صومي عنهم ما فيش مشكله، او لو ما كانش عنده قدره اطعمي عنهم. يعني المهم هذه الخيرات الكبيره بتصل الى الميت بفضل الله، وربنا يأجرك، وان شاء الله بعد يعني حياه طويله مليئه بالطاعه لما يموت الانسان وهو عمل الخير ده لوالده هيلاقي من اولاده برضه من يفعل مثل هذا الخير له. ربنا يحفظك ويسترك رب العالمين. الأستاذ سليم من الجزائر، السلام عليكم شيخنا الفاضل، كيف حالك؟ أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، أرجو أن تدعو لي. فأحيانا يضعف إيماني. إحنا قلنا يا جماعة إن الإيمان عمره ما بيثبت على وتيرة واحدة، يعني ما فيش حد يقول إيه أنا عايز إيماني ده يبقى كده وخلاص، لا مش هيثبت أبدا. الإيمان لا يثبت على وتيرة واحدة أو على درجة، الإيمان نفسه يثبت لكن لا يثبت على درجة، خدوا بالكم واضح كده. يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا هيثبتك ان شاء الله. لكن الايمان بقى نفسه يطلع وينزل، عامل زي الترمومتر يطلع وينزل. يطلع ازاي؟ يطلع بالعمل الصالح، بالاستغفار، بالدعاء، بالصلاه على النبي، بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، في كل طاعه قربنا من ربنا، تمام كده. وينزل بايه؟ بحاجتين، اما بالمعصيه او بالغفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يقدم، كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى من ضمن الأشياء ادعي وانت ساجد: اللهم جدد الإيمان في قلبي. أم عبد الله من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت والله يا شيخ، أنا أقسمت على أمر يعني بالله وغلفت اليمين، ولكن انا ما كنتش فعلت الامر دوت. نعم. وانا اصلا مش معتاد الكذب خالص. نعم. وربنا يعلم ان الانسان يعني تبت كتير واستغفرت كتير، ولكن انا شايفه ان ده يمين غموس، وانا عارفه ان ده من الكبائر. نعم. يعني اقسمت على شيء يا ام عبد الله. انا عايز اقول حاجه، يعني اصل في فرق بين ان الانسان يقسم على شيء من اجل تبرئه نفسه مثلا، عفوا يعني حد بيتهمني بحاجه وانا ممكن اكون فعلتها فاستحييت ان انا اقول انا عملتها، فاقسمت بالله ان انا ما عملتهاش، يعني عياذا بالله طبعا. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اكون اقسمت بالله على شيء عشان اخد حق انسان، فدي حاجة تانية. هي دي اليمين الغموس اللي الإنسان بيقسم بالله كذبا من أجل أن يأخذ حق صاحبه أو أخ حق أخيه المسلم. فإن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله، يعني إن كان فيها أخذ حق فرد الحق إن شاء الله، وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثري من الاستغفار ومن التوبة ومن العمل الصالح. وإن كان مجرد أن أنت أقسمت لتدفعي تهمة عن نفسك قد يحدث بسببها فساد أكبر، فإن شاء الله برضو استغفري المولى عز وجل وتوب إليه سبحانه وتعالى، وأكثري من العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى أسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم يا رب العالمين. الأخت أمل منصور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة القرآن للمتوفى وخاصة سورة ياسين؟ الحقيقة دي للأمانة العلمية كل ما ورد في فضل سورة ياسين فكل الأحاديث بلا استثناء أحاديث ضعيفة وموضوعة، يعني لم يرد ولا حديث صحيح في فضل سورة يونس في فضل سورة ياسين. أما عن حكم قراءة القرآن للمتوفى فاختلف فيها الأئمة، فالأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، الثلاثة قالوا لا يجوز أصلا ولا يصل قراءة القرآن إلى المتوفى. لكن الإمام أحمد جابها بحرفانة زي ما بيقولوا كده، قال يعني هو قراءة القرآن مباشرة للمتوفى وإهداءها للمتوفى هذا ليس من عمل السلف، ولم يرد فيه حديث صحيح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال ان قراءة القرآن، وشوف بقى الحرفان اللي جابها الامام احمد رحمه الله رحمه الله، قال قراءة القرآن الانسان اكيد بياخد عليها ثواب، الحرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن الممكن ان يقرأ الانسان الورد بتاعه من القرآن ويهب ثواب القراءة للمتوفى، مش القراءة نفسها انما ثواب القراءة. ولذلك لا يجوز ابدا ان احنا نستاجر واحد يجي يقرا ونديله فلوس عشان يصل الثواب للمتوفى، لان هذا الرجل الذي يقرا القران لا يريد الثواب وانما يريد الاجر المترتب على القراءه، واضح يا جماعة؟ فإن كنت أنا هقرأ علشان يصل ثواب القراءة لأبي أو لأمي فجوزه الإمام أحمد. وإن كان الأئمة الثلاثة قالوا هذا لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. وفي الأشياء الجميلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تصل إلى المتوفى فيه غنية عن كل شيء لم يرد في سنة النبي. وجزاكم الله خيرا، صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بإخواني في الفاصل الأخير، ربنا يجمعنا وإياكم على خير، والوقت معكم بيجري بسرعة. الأخت فرح من تونس، ادعي لي بالنجاح ورضا الوالدين، ربنا ينجحك ويرضي عنك والديك، والله يخليك. ادعي لخالي بالشفاء العاجل، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وأرجو أن تزور تونس إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الأخت سمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ الله يحفظك من كل سوء آمين. أنا عمري 15 سنة من الجزائر، ادعوا لي أن الله يثبتني ويثبت كل المسلمين. يا رب ثبتها وثبت كل المسلمين يا رب العالمين على طاعتك يا أرحم الراحمين. أم أيمن ربنا يحفظها، وألمس من كلمتها يعني رقة وحنان أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الجزاء ورزقك حبه ورضاه ودرجات العلا من الجنة أنت والساهرين على نجاح هذا البرنامج، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم أختنا أم أيمن، بتدعو لكم جميعا. هذا البرنامج الممتع النافع بإذن الله. شكر الله لك يا شيخ وأعانك وسخر لك جميع الأسباب لتبليغ دعوتك إلى كل بقاع العالم، اللهم أمين رب العالمين. أرجو منك ألا تنسنا من صالح دعائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أم أيمن. ومعنا أمة الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أختي أمة الله، أهلا وسهلا بحضرتك. إني أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. برجو منك تدعي لي وتدعي لابني بالهداية يا شيخ. ربنا يهديهولك ويبارك فيه يا رب، ويثبتنا وإياكم على الخير وعلى الطاعة. أنا سعيدة أوي إني بكلم حضرتك والله. الله يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب، وإحنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. الأستاذ محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام حبيبي. الله أنا فرحان كثير أني سمعت صوتك. الله يفرح قلبك محمد، ربنا يحفظك حبيبي. الشيخ عندي سؤال متعلق بزوجة بزوجتي. نعم. والدها. والدها؟ نعم والدها. قطع العلاقة معها لأنها اتصلت بأمها، أمها في علمك طلقها. أنا فهمت. والدها. فهمت السؤال يا أستاذ محمد، يعني هي والدها مطلق والدتها، ربنا يا رب يبارك في بيوت المسلمين يحفظهم من كل سوء، فوالدها مش عايزة تتصل بوالدتها. طبعا هذا الكلام من الإثم بما كان، حرام حرام عليك أن أنت تمنع بنتك أنها تتصل بأمها. دي أمها، يعني هي إن كانت زوجتك أنت انقطعت علاقتك بزوجتك، فلا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن أنت تمنع أولادك عن أمهم، مش ممكن. ده مين يفكر في الكلام ده؟ فأنا عايز أقول لزوجة حضرتك اتصلي بأمك واطمني عليها حتى لو غضب والدك، لكن حاولي تكوني منصفة في أن في النهاية أنت عايزة رضا الوالد والوالدة، فحاولي أن أنت تتصلي بها من وراه وتتصلي بي من وراها ولا تكذبي. يعني مجرد فقط يعني أن أنت يعني مش لازم تخبري والدك أن أنت اتصلت بوالدتك، ولما تتصلي بيها قولي لها ما تعرفيش حد ان انا بتصل بيكي، وكذلك افعلي مع والدك وبر امك وابوكي ولا تلتفتي لهذا الكلام. ربنا يحفظك يا رب العالمين ويجعلنا جميعا واصلين للرحم رب العالمين. الاخت سماح، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك عامل شيخ؟ الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. والله انا حضرتك ظلمت كتير قوي في حياتي. طبعا والدي ووالدتي متوفيين، الله يرحمهم يا رب. فحضرتك بس مطلوب من حضرتك انك بس تدعي لي بالهدى اكتر واكتر، واللي قرب لربنا اكتر. ربنا يكرمك يا رب وربنا يرضيني بالزوج الصالح يا رب. الله يكرمك يا اختي سماح. ربنا يا رب وتدعي لي والنبي عشان خاطر برضو ربنا يهدي اخويا. حاضر ربنا يهديلك يا رب ويكرمك يا اختي سماح وربنا يرفع عنك الظلم وعن كل مظلوم يا رب العالمين ويهديك ويشرح صدرك للإيمان والطاعة رب العالمين. أم سيف من الجزائر السلام عليكم. ألو السلام عليكم الشيخ محمود ياسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يأسر حبك الله أغير. ربنا يحبك ويسترك يا رب. أسير أنا حقيقة اشتغلت في بنك بشتغل فيه يعني جديدة وهذا البنك ده عامل بالربا وناس قالوا لي باللي يعني ان شغله في البنك حرام يعني انا ما خدتش قرض بس اشتغل فيه يعني انا يعني هل شغلي فيه حلال او حرام يعني. طيب هقول لك يا ام سيف اذا كنا احنا الله يبارك فيك يا ام سيف ربنا يحفظك ويسترك اذا كنا احنا بنقول ان القرض الربا ومن البنك حرام فمن باب اولى بقى الشغل في البنك ده مشكله كبيره. لكن عموما عايز اقول لك حاجه اذا كنت محتاجه الى العمل اذا كنت محتاجه الى العمل فابحثي عن عمل ان شاء الله ما يكونش فيه اي ايه اي حرمه او اي شبهه. واذا كنت عشان برضو يعني نعرف سماحه الاسلام عامله ازاي واذا كنت معذوره ومحتاجه الى هذا العمل للضروره القصوى فابحثي بجد واجتهاد عن عمل اخر وخليكي في العمل ده لحد ما تلاقي العمل الاخر. فان وجدتي اي عمل حتى ولو كان اقل حتى ولو كان أقل في الراتب إن شاء الله ربنا هيبارك لك لأن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن لقيت عمل أقل حتى منه في الراتب فانتقلي إليه مباشرة وإن شاء الله هتلاقي البركة في حياتك إن شاء الله ربنا يبارك لك يا رب العالمين. لكن أسرعي إلى أن أنت تبحث عن عمل آخر إن شاء الله. الأخت ميرفت السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ فضل. دلوقتي عندنا تربة عاملينها صدقة جارية وفي تربة تانية بتاعت والدي عمتي بتصر ان انا ادهن الترب. هل ده حلال ولا حرام؟ بتصر ان انت ايه؟ ادهن الترب ابيضهم. تدهنيها ببيضيها؟ لا طبعا يعني ليس من السنة طبعا تبييض المقابر ولا إضاءة المقابر إلى غير ذلك. قولي لها لا يعني ده مش من السنة أبدا. إحنا ممكن يعني من باب بس معرفة المكان اللي إحنا دفنين فيه أقاربنا ممكن يعني بعض من العلماء تجاوز في هذه المسألة إن ممكن يكتب بس لوحة بسيطة كده إن ده مدفن عائلة فلان الفلان عشان يتعرف بس المكان حينما نذهب لزيارة أقربائنا المتوفين. ربنا يا رب يكرمك ويحفظك يا رب العالمين. الأخت ماجدة من مدينة ليل في فرنسا إننا نحبكم في الله شيخ ربنا يحبكم ويستركم. حضرنا محاضراتكم في مدينة ليل في فرنسا واستفدنا منها كثيرا جزاكم الله خيرا ونشكركم على المجهود. جزاكم الله خيرا أختي ماجدة ربنا يحفظك ويحفظ أهل مدينة ليل. والحقيقة ما أقدرش أنسى أبدا جمال المؤتمر اللي كان هناك حاجة جميلة جدا إن شاء الله. لما تشوفوا المحاضرات يعني حاجة استقبال جميل جدا وكنا بنتخيل الحقيقة والله يعني كان في مخالتنا إحنا كدعاء إن إحنا لما نروح أوروبا أو أمريكا أو مثل هذه البلاد يعني عدد اللي بيحضروا المحاضرات أو المؤتمرات يعني يدوب لأن الناس مشغولين هناك إما بالعمل وإما في نظر بعض الناس وإما مشغولين بحياتهم ودنيتهم وخلاص. لكن فوجئنا بمفاجأة أذهلت عقولنا والله العظيم الحضور هناك آلاف لا تعد ولا تحصى. ربنا يا رب يحفظهم ويثبتهم على الإيمان يا رب العالمين. الأخت جميلة من المغرب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع تفسير اسم تسنيم. نعم. تفسير اسم تسنيم. تفسير اسم تسنيم. تسنيم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب يعني هو التسنيم نوع من أنواع المشروبات التي يشربها الناس في الجنة لكن هو اسم جميل طبعا يعني ومزاجه من تسنيم. عين يشرب بها المقربون فهي تسنيم عين ماء في الجنة إن شاء الله بيشرب منها أهل الإيمان وأهل الطاعة. ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله وربنا يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض النبي أولا حتى لا نظمأ بعدها أبدا ثم بعد ذلك يرزقنا الشرب والطعام والنعيم في الجنة واللي أجمل من كل هذا لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أم محمد السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. والله العظيم انا لو شفتك لبوس القدم بتاع رجليك والله يا شيخ انا احبك في الله. الله يبارك فيك ربنا يحبك ويسترك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. عايزك تدعي لي يا شيخ وتدعي لجوزي. ربنا يسترك انت وزوجك. انا عايز اسالك بس سؤال. اتفضلي يا محمد. انا جوزي حلف عليا بالطلاق. اتخانقنا انا وهو يعني وكده. ايوه. فقال لي تبقى محرمه عليا زي ام واختي لو في حد دخل من اهلك هنا. فراح سال وكان شيخ فقال له لا ما فيش حد من اهلها يخش، الحرمانيه تفضل زي ما هي. فانا دلوقتي صعبان عليا ان يبقى في مناسبه او عيد او حاجه واهل ما يقوليش. هو ده عموما ده مش طلاق، ده اسمه ظهار. اسمه ظهار يعني لو حصل ده يبقى هو كده حصل ظهار. فهو ما كانش ينبغي طبعا ان هو يعني في ناس يا جماعه بتضيق على نفسها بطريقه غريبه، زي اللي يقول لي انا قلت لزوجتي انت طالق لو كلمت امك. طب ما شيء طبيعي لازم اتكلم امها، يعني هي بالعقل كده هتروح تهجر امها ولا تهجر ابوها؟ يعني انا بستغرب على الرجال اللي بيقولوا الكلام ده. الحقيقه يعني ربنا يا رب يهدي يا رب العالمين. في حد في الدنيا يقول لزوجته تبقى محرمه عليا زي ام واختي لو حد من اهلك دخل؟ طب ما لازم اهلها يخشوا. فربنا يا رب يحفظك يا ام محمد يعني ويهدي لك زوجك يا رب العالمين. الاستاذ مراد من اسبانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ محمود؟ الله يسترك ويبارك فيك. الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ. امين يا رب العالمين. والله انا مش مصدق، انا كنت في الاول ما عرفتش كون اتكلم يا شيخ محمود. الله حبيبي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرحم والديك، الله يجزيك عنا كل خير. امين يا رب العالمين. الله يخليك حبيبي. تفضل حاج مراد، تفضل. لو سمحت. تفضل حبيبي. هو بالنسبه لالقاء السلام على الكفار يعني دون لا عمل، هل يجوز انك تلقى عليهم السلام ام هم اللي يكونوا بادئين بالسلام؟ يعني هو اللي بيحصل كالاتي يا استاذ مراد، ربنا يحفظك، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لقيتم اهل الكتاب فلا تبداوهم بالسلام. يعني ان انت تقول له السلام عليكم بدايه فهذا في نهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان قال لك السلام عليكم قل وعليكم. وخد بالك دي ما فيهاش اي حاجه خالص ان انت ترد علي السلام. وان كان بعض اهل العلم قالوا فان كان في المكان مسلمين وغير مسلمين فمن الجائز ان انت تسلم وتلقي السلام على كل الحاضرين بنيه المسلمين اللي موجودين، كلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتقصد بها المسلمين الموجودين. وهذا من يعني من الاشياء الجميله جدا التي يعني افتى بها علماء المسلمين. لكن عموما ان استعملت بعض العبارات الأخرى مع غير المسلمين من أجل تأليف قلوبهم، مثلا لو كنت في بلد أجنبي، وواضح أن حضرتك تقريبا في أسبانيا، يعني ممكن لو واحد غير مسلم فقلت له بنجور بونسوار جوت النخ هاي هتلر، الحاجات اللي هي بيقولوها ديت واخد بالك يعني عادي جدا، لان دي ما هياش بمعنى السلام عليكم، انما دي بمعنى صباح الخير ومساء الخير وميرسي وجود باي وهاو ار يو نحمدوه، الحاجات اللي هي ايه البسيطة ديت اللي تقدر تتقلب بها قلبه بنية دعوته إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب آخر تليفون، أم محمد من مصر، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سعيدة جدا جدا جدا أنا بسمعك وبشوفك، ربنا يبارك لك في عمرك وفي صحتك. آمين يا رب العالمين. الله يسعد قلبك يا رب. أنا عايز أسأل عن مشكلة واحدة صاحبتي. نعم تفضلي. أنا عندي واحدة صاحبتي مصرية بس هي سنية. نعم. فاتجوزت واحد خليجي شيعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشكلة إن هو عايزها تصلي على صلاته. نعم. وطبعا إحنا عارفين إن الشيعيين غير إن إحنا كسنيين. نعم. طب هي موقفها إيه دلوقتي؟ لا هي بس أصل المشكلة في إيه؟ هم طبعا الشيعة ينقسموا إلى أقسام يا جماعة. ففي طبعا أقربهم إلى السنة اللي هم الشيعة الزيدية. اللي هم طبعا لا بيسبوا الصحابه ولا بيسبوا امنا عائشه الى غير ذلك، لكن في عندهم طقوس معينه كده تختلف عن اهل السنه، فهؤلاء اقرب الى اهل السنه لكنهم يعني ليسوا اهل السنه صرف. اما الشيعه بقى اللي ربنا يعفينا فيكم الاباضيه والدروز الى غير ذلك والنصيريه وكل هذه الاشياء، فان كانت تزوجت واحد بمثل هؤلاء فلا بد ان تنفصل عنه، لان هذا يعني لا يعتبر مسلم، لا يسمى ده عندهم ده ديانه جديده خالص. ده رجل بيسب أبا بكر وبيسب سيدنا عمر وسيدنا أبا بكر وبيسب أمنا عائشة وبيسب كل الصحابة بل ويكفر كل الصحابة إلا سيدنا علي بن أبي طالب وستة من الصحابة. فطبعا أمر خطير جدا جدا، ربنا يحفظها يا رب من كل سوء. والوقت معاكم بيجري بسرعة، فيعني ندعو إن شاء الله في ختام الحلقة إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض،